حصري على موقع معلومات. ايوه انا اللي عايش اسد في وسط كوتش اعتبار، وزي ما قال اخوك الدبابه رقم واحد في مصر كوتشيكا الغلابة. ابعتها له في وشه في جدا خلاوي على حسي مسيس نفسي وخصم عمره ما تلجس بيذكر اسمه تخلص رسمي. جرب كده وسال عني بس حب جنبه لك انا شاب مشرف منطق بصرف معاي بلس وقت والعفاريت بتخاف تواجهني شكل شق كرشك انت هيت يا بني تيجي مش هتطلع حي تروح وزيك زي خصم بوميام كل اللي شدت حيله شدله وشه من هنا سلاحي وحشه كشو ده انتو بتتغشوا وقلوبكوا يابا جبا ده ابن باب الشعريه فادي كوتشيكا في العالميه انزل روح وسط البلد قول كوتشيكا الغلاب في الدنيا اصحاب محمد منير تيمو لاس اللعبه والعيقه هو الكنج زعيم العصابه لو السعر يخاف من البومة احنا ما بنخافش خصومة العبطال اللي بتتعار اتعاركوا معنا بحكومة خدتوا دوركوا ويجي دور احنا ما حدش بيدور نتعامل مع جيش ترواد ونحتل سبارتا انا عندي صاحب جدع عند الدنيا فيه اصيل بدم مفتي زمن اللي بقى ليه والباقي على نضيف وقلب ابيض ودم حر ومميز عن الكل في المر قبل الحلو واقف جنبي مهما بقع برجع اقوى محسوبك واخد على اسوى انا مش بقى على الدنيا علشان اعرف انها ولا تسوى انا ضهري اللي مالوش ده بعمل وارمي في البحر بعمل كريت رد بشر وعمري ما قصرت خطوة المنافس من بينكو يتقدم من غير ما يتكلم والباقي يتعلم فن التشكيل كازيون واللي ما يشتري يتفرج طول عمري بتألق ربنا يقدرنا على فعل الخير عمايلنا شهد علينا بنجيب الجني بايدينا في اي حكاية معانا حماية عمرنا مرة ما جلينا اعصاب كام دالو بعد ظهره فولاذ ودماغه اسود مسيطر على دجال العده معانا مستعد مش واحد احنا مية شله من عشقيه بفتنا يابا دوليه بنعيش بالرجوليه ونموت بكرامه لينا في كل جيهه صحبه جدعه نسيت الناس نتشرف بيه اصل الرجاله سير واصول وشهامه مسيطرنا والسوسوقنا في غيابنا قبل حضارنا رجالة قد كلمتنا بنقول عمرنا ما تأخر اسامينا لها شنة ورنة في مجالنا محدش جلنا مهما يعملوا ويجددوا لسه محدش حصلنا هبعت رسالة خاصة لحبيبي الرب مكتوبة بالجروح بقول له ليه بتروح وتجيب عني مش عارفة انك انت اغلى حاجة عندي وصاحبتي وبنتي انا بحبك كأنك حتة مني فادي كوتشيكا الرجولية اسد الغلبة في العالمية كل الناس تحلف بنزاك فادي من باب الشعرية السيطان على ديم اخويا محمد منير تيم جنرال ارض النمسا ده فارس مش هتصد وصاد اخويا شيف والشيف وابوك دعاء التقدير والسلكة وبدي كوتشيكا مشرفني من زمان موحى الدولي البرنس المتعامل الدولي ده المغامر مروان كوتشيكا السيطرة بشياكة سيتواسي كابوم جد دبابه يا مكان فيكو الدخلاوي توزيع وخيال ديش المصري كتب الكلام وحش الكتاب عامل قلبان يوسف القنص مصطفى دولسي وليد لمبة ده على داره ده رقم واحد بجداره حصريا على موقع مهرجانات.com